قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له أيها الإخوة والأخوات، في رحاب القرآن المجود نستمع الآن إلى تلاوة النصف الثاني من الجزء 30 من القرآن الكريم مع القراء محمد محمود الطبلاوي عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله فذكر إن نفعت

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يا أيتها النفس بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأن تحل والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الدنيا

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ومن شر غاسق إذا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كنا مع تلاوة